سلني عن العمر يمضي كطيف سار بحلمي، سلني عن الحب ذكرى تلف أمسي ويومي. سلني عن العمر يمضي كطيف سار بحلمي، سلني عن الحب ذكرى تلف أمسي ويومي. وعن هواجيس نفس أدمت فؤادي بلومي، غضت ينابيع أرضي ضلت قوافل قومي. وعن هواجيس نفس أدمت فؤادي بلومي، غضت ينابيع أرضي ضلت قوافل قومي. في كل صبع بلاء فكيف أهنى بنومي، دم وقهر وزيف في أرض عرب وعجمي. في كل صبع بلاء فكيف أهنى بنومي، دم وقهر وزيف في أرض عرب وعجمي. سل عن هواني بلادي وعن ملاحم دهمي، لقد هزمنا ولكن قبيل زحف لخصمي. سل عن هواني بلادي وعن ملاحم دهمي، لقد هزمنا ولكن قبيل زحف لخصمي. والمرء إياك حران يلقى الحمام بحزمي، أقدام ليث غضوب وعزمه أي عزمي. والمرء إياك حران يلقى الحمام بحزمي، أقدام ليث غضوب وعزمه أي عزمي. ما ذنب همات شعبي هل أجرمت أي جرمي، قد مزقتنا خطوب أيام حرب وسلمي. ما ذنب همات شعبي هل أجرمت أي جرمي، قد مزقتنا خطوب أيام حرب وسلمي. لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي.